مولانا كل إنسان ينبغي أن يقوم بدوره. توجهت برسالتين، رسالة إلى العلماء ورسالة إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة. أتحول إلى ضيفي هنا فضيلة الشيخ وجد غنيم، هل تضيف رسالة جديدة وتحديدا إلى أهل مصر الذين هم على الحدود مع أهل غزة؟ هو أنا يعني الإخوة كلهم بيتكلموا يقول لك الحكام، وحضرتك عمال تقول حكام حكام حكام، مين نصبهم حكام؟ هل دول حكام؟ أخي قل المتحكمون فينا لا الحكام، دول متحكمون مش حكام، مين نصبهم حكام؟ طيب ليه؟ قول معلش بس نعم. مين اختارهم حكام؟ مش عارفين احنا النسبة 99.9 كمان؟ دول لو حكام واحنا اخترناهم، الناس عايزة جهاد، الناس عايزة تنصب اخوانها، انت لو انت حاكم وانا مختارك، مش المفروض انت كحاكم تنفذ لي اللي انا عايزه؟ مش انا اخترتك وبتقول ان انا اخترتك؟ فين الجيش اللي عندك؟ فين الجيوش العربية؟ بنعمل بيها استعراضات؟ قاعدين نعمل بيها استعراضات؟ النهارده اي ضابط، اي انا كنت ضابط احتياط وقعدت 3 سنين كنت ملازم اول، لما اي ضابط يلبس بدلته النهارده وقدامه سلاحه ما بيقولش لنفسه انا بعمل ايه؟ ايه دوري؟ ان انا قاعد بس اتفرج على الاسلحه، اتفرج على الحاجات اللي موجوده قدامي، وبعدين الرايحين يتبرعوا بالدم، دم مين اللي بيتبرعوا بيه يا اخويا؟ ما تنصر اخوانك، انت تقدر عندك جيش ولا ما عندكش؟ دول مش حكام، دول متحكمون فينا وليسوا حكاما. وبعدين عايز اما بالنسبه للمحكومين نتحدث نحن الان عن المحكومين، خلينا معلش انا اخوانهم في غزه اخي الحبيب انا صريح شويه، تفضل تفضل. يعني مصر للاسف انا مكسوف وانا قاعد ان انا ابقى مصري، مش عشان الشعب والامه، لا انا عارف اخواني في مصر عاملين ايه، انا عارف المصريين رجاله رجاله رجاله، انا بتكلم على المجرم الخائن اللي عد معايا قافل معبر رفح ومش عايز يفتحه. مولانا معلش خلي ده كلام انا مسؤول عنه، لك انا مسؤول عنه، انا مسؤول عنه، كلام دون تجريح حبيبي، انا مسؤول عنه، انا مسؤول عنه. على واحد قافل معبر رفح مش عايز يفتحه، ما لازم نتكلم يا اخي بوضوح شويه، خلينا نتكلم بصراحه. يعني معلش اذا كان واحد بيقول لك انا كذا وانا كذا، انا بتكلم بصراحه. 1.5 مليون انت مجوحهم وقافل عليهم المعبر، الله يحصرك زي ما حصرتهم. 2 عاملين انفاق يعيشوا منها تهديها لهم. 3 تدي الغاز لعدوك، تدي الغاز لعدوك وتخسرنا 100 مليون دولار كل يوم. 4 حكمت المحكمة بالبطلان، تعترض على حكم المحكمة؟ يعني عايز تقول لا أنا عايز أدي برضه للأعداء؟ 5 تطلع قوافل عشان تنصر إخوانك، تمسكهم وتقبض عليهم وتحطهم في السجن. 6 تيجي وزيرة المجرمة في بلدك وتعلن الحرب من بلدك، ووزير خارجيتك واقف جنبها ما عملش حاجه، عمل ويضحك ويعمل كده. دي مش خيانه؟ دي خيانه ولا مش خيانه؟ دي خيانه، اقسم بالله العظيم هؤلاء خائنون، دي خيانه، لانهم لما حلفوا على احترام الدستور وحلفوا على انهم يبقوا متحكمون فينا وليسوا حكام، ما حلفوش على كده، فحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم كلهم، ربنا هيحاصرهم في الدنيا قبل الاخره. والناس اللي بتموت دي ذنبها في رقبتهم، والله العظيم ذنبها في رقبتهم. ليه؟ يقدر والا ابعد. الله، انت مش قدها، ما تبعد يا اخي، احنا عايزين نروح. نعم، افتح الطريق قول تعالوا، لو انتوا رجاله يلا خش اهو، ويخلصوا مننا بدل ما كل شويه عمالين يعتقلونا وعمالين يودونا في دهب، فاهمني ازاي؟ يبقى اذا دول خونه، لازم يتقال كده، دول خونه، خانوا القضيه، خانوا الشعب، خانوا اخوانهم. يا راجل دول بيقعدوا يبصوا فيهم ويحضنوا فيهم وتشوفهم زي ما يكون حبايب. نعم. مش اعداء، مش واولهم اللي اسمه عباس اللي هناك ده، شوف عامل ايه. طيب طبعا يعني لك الحق في ان تقول ما شئت، عبرت وافضت بما تريد، عود الاتصال بي، اعود اليك شيخ وجدي، تعليقك على ما سمعت. بقول لحضرتك الامر من الاول خالص عشان نبقوا فاهمين. نعم. اما انك تسلم وتبيع القضيه وتبيع اخرتك وتبقى دلدول طربوش مجرم. نعم. خاين لبلدك وخايم لقضيتك، واما انك ترفع رايه الجهاد. نعم. رايه الجهاد بتكلفك شهداء، طب ما هم بيموتوا، ايه المشكله؟ يا اخوانا ده الحرب العالميه الاولى 5 مليون ماتوا، الحرب العالميه الثانيه 55 مليون ميتين في سبيل ايه دول؟ احنا بنزعل ليه لما يكون عندنا شهداء؟ ادي الايات سمعناها من اساتذتنا اللي كانوا معانا على الخط، وادي القران سوره آل عمران، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم، وفعل مضارع يرزقون فرحين بما، انت زعلان ليه طيب؟ فرحين بما اتاهم الله من فضله. احنا ما بنحزن على شهدائنا، بالعكس ده احنا بنحب ان دول يروحوا شهداء، هيموتوا خلوهم يموتوا بكرامه، لان ده اختيار من الله في سوره آل عمران ويتخذ منكم شهداء. هو اي حد عايز شهاده ربنا بيديها له؟ لا. لكن الفكره في المجرمين العملاء الخونه. يعني ادي ايه يا اخي في سوره المائده رقم 51، الله عز وجل يا ايها الذين امنوا، انا بسمع الناس عشان احنا، انا راجل شيخ، انا مش سياسي، انا راجل شيخ. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، محبين واصدقاء وناصرين لكم. نعم. بعضهم اولياء بعض، هم بينصروا بعض، بيحبوا بعض، بيتنينوا مع بعض. دي شايف امريكا عامله ايه مع اليهود. ومن يتولهم منكم فانه منهم، ان الله لا يهدي القوم الظالمين. مش دي ايه في القران؟ طبعا. ومن يتولهم منكم فانه ايه؟ منهم. اعود اليك شيخ وجد غنيم، هل غزه اليوم، هل الفلسطينيون اليوم يقتلون عن روح الامه؟ طبعا، واحنا رافعين راسنا بيهم. لا، هو لو ما كانوش هم رافعين راسنا كده، وما كانوش هم خدوا خيار المقاومه، كنت انا وانت وشنا في الارض؟ فين المقدس بتاعك؟ بتعمل ايه؟ انتوا المسلمون فين؟ انما الحمد لله رب. لا يعني انا افخر بان انا اكون من جند عباس ده، ولا اكون من تبعه؟ لا والله. انما لما يتقال النهارده ان الاخوه في حماس الحمد لله خدوا خيار المقاومه وماشيين بيهم، يبقى لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم. مين؟ بدون تعصب، مين هم؟ اللي رافعين راسنا الحمد لله. انما المجرمين الخونه اللي اليهود في بلادهم لغايه دلوقتي، والعمل العالم الصهيوني بيرفرف في بلده، انت متخيل الخيبه يا اخويا؟ بعد كل اللي بيحصل في غزه ده، بعد كل اللي بيحصل في غزه، عندك دول حاطه المجرمين الصهاينه في بلادهم، والعالم الصهيوني بيرفرف على البلد، والخيبه الكبيره اللي جايه. معلش خلينا نتكلم، ودي فرصه عمري. المبادره العربيه يا اخويا اللي بيقولوا عليها دي مصيبه المصايب اللي اسمها المبادره العربيه. تعرف المبادره العربيه معناها ايه؟ معناها ان بيقولوا لو اليهود انسحبوا، المجرمين الصهاينه لو انسحبوا لحدود 67، جميع الدول العربيه تطبع علاقتها مع اليهود. يعني علم اليهود الصهاينه هيرفرف على الكعبه لو انسحبت اليهود لحدود 67. ده نص المبادره العربيه، الارض مقابل السلام. شفت الخيبه اللي احنا مقبلين عليها؟ وعشان كده هم بيمهدوا. ما هو ليه بيضربوا في حماس كل الضرب ده؟ اشمعنى حماس؟ لان حماس هي اللي واقفه، لان رفع خيار الجهاد. لو حماس قالت لا مفيش جهاد، بس خلاص نحل القضيه بقى. ايه؟ انسحبوا لحدود 67. طب وهي قضيتنا 67؟ يعني اللي قبل 67 حلال، واللي بعد 67 هو اللي حرام والمفروض ان احنا نقاومه؟ لا. يبقى النهارده اللي واقفه لهم شوكه في الزور مين؟ حماس. فعشان كده كله عم، بس والله ربنا هينصرهم. وما النصر الا من عند الله. والصواريخ زي ما بيقول اخويا الله يعزه ويبارك في عمره بيسموها عبثيه، اللي بيقول لنا صواريخ عبثيه انه روح كن ملوخيه انت يا اخويا مالكش دعوه. لما هي عبثيه زعلانين منها ليه؟ ما تسيب واحد بيعبث يا اخي. اقسم بالله الصواريخ دي عامله عمايل يا اخي، بس هم مش عايزين يفرحونا، الله ينتقم منه. مش هو يفرحك؟ يقول لك دي موتت كام واحد؟ يقول لك دي عامله ايه هناك؟ لا، يقول لك دي صواريخ عبثيه بتنزل في الصحراء ما بتعملش مش عارف ايه. طب لما هي كده زعلانين ليه؟ سيبونا نعمل عبثيات. لكن دي مش عبثيه، والله ربنا سبحانه وتعالى هينصر المجاهدين، لان الله وعد بالنصر. بس خلي بالك هم حاجتين اتنين عشان ناخد بالنا، لان احنا كشعوب عربيه نفسنا قصير، احنا بنبقى زي ربنا ما قال وخلق الانسان عجولا، احنا بنستعجل. يعني ايه؟ ازاي يلا دلوقتي؟ سوره السجده الله عز وجل يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما اتنين بقى صبروا، ادي واحد، وكانوا بآياتنا ايه؟ يوقنون. نعم. الصبر مع اليقين بالنصر. نعم. الصبر مع اليقين بالنصر. اشكرك شيخ وجدي. يعني مولانا شيخ وجدي غنيم الدكتور عمر الاشقر دعا الى تكوين جبهة، قال جبهة لمواجهة العدوان ونصرة الشعب الفلسطيني بالمال وإنفاق من مال الزكاة وغيره. هل تؤيده في هذه المبادرة؟ وما هي آليات تطبيقها عمليا على الأرض؟ أولا الله تبارك وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. طب قوة إيه دي الأول؟ رباط خيل عارفين قوة عسكرية. أمال قوة إيه بقى الأولانية دي؟ من قوة ومن رباط الخيل. دي قوة مالية، قوة إعلامية، قوة ثقافية، قوة اقتصادية، قوة بجميع مظاهر القوة. أنا عايز أقول إن يعني أصل في ناس بتقول لك، كنت حضرتك قلت السؤال ده في الأول، إن القوتين مش متكافئتين. نعم. ما يقال والكلام ده. جميل. نعم. جميل. نعم. معلش، الله عز وجل بيقول لي اللي تقدر عليه اعمله. طب إخواننا في فلسطين كانوا قادرين على إيه في الأول؟ الحجارة، بيمسك حجر بيضرب بيه. ها؟ يبقى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طيب دلوقتي جابوا مواسير وحطوا فيها بارود وعملوا صواريخ، مش ده حد الاستطاعه؟ مش ده حد الاستطاعه بتاعهم؟ يبقى عمرنا ما انتصرنا بقوتنا ولا بعتدنا. الله تبارك وتعالى يقول وما رميت اذ رميت، بس لازم ترمي، ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. يبقى اذا احنا مطالبون بان احنا نعمل حد الاستطاعه بتاعنا، لكن والله النصر من عند الله، من عند الله قادر. بس املك الايه في سوره محمد لو سمحت. تفضل. قادر ربي عز وجل، لان الله امره بين الكاف والنون، اخر سوره ياسين، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. قال في سوره محمد تسمى سوره القتال، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. انا بس بقول للناس اللي قاعده تقول لك ربنا مش، والله العظيم قادر، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فده ابتلاء ليا. حياك الله شيخ وجدي. احيل السؤال الى شيخ علي يوسف، يعني تريد اريد ان اختم في هذا قبل الفاصل مع فضيلة الشيخ وجدي غنيم، نعلم انك على سفر وانه قد ضاق الوقت وقد اثرتنا، مشكورا بالحضور الى هنا. يعني اريد منك مولانا قبل ان تخرج من هذه الحلقة، يعني نريد منك طرح مبادرة جديدة الى جانب المبادرة التي طرحها الدكتور عمر الاشقر. هو طرح مبادرة تكوين جبهة لمواجهة العدوان، ما المبادرة التي تطرحها أنت؟ الضغط على المتحكمين فينا ليفتحوا الطريق إلى غزة. كيف؟ هنلف وندور، نضغط عليهم، الناس تنزل في الشوارع تقول لهم إحنا اخترناكم، مش اخترناكم هنمشي وراك؟ طب افتح لي السكة. مش قادر تقاتل؟ ابعد أنت، أنا أقاتل أنا. أصل أخي الحبيب كل الأمور اللي إحنا بنقولها دي يعني جميلة والله، مش وحشة وكويسة. نعم. بس أنت بتلف وتدور، أنت بتلف وتدور في حتة يعني ما ما ما ما يعني أهو الباب أهو، عايز تطلع من الباب أهو الباب أهو، عمال تروح يمين تروح شمال، تيجي كده تيجي كده. صحيح هو حد الاستطاعة، ده حد الاستطاعة عشان ربنا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انما هو لابد من تكوين جيش عربي مسلم، يما يحصل اي حاجه نقول احنا جاهزين اهو، اللي مش قد الموضوع ده يبعد، يقول انا مش قده، واحنا قده، تعالوا خدوا اسمائنا وتعالوا دربونا وقولوا لنا، وفي لحظه يلا. يعني زي ما قلت لحضرتك، بالله عليك اذا كناش هنروح دلوقتي ندافع عن اخواننا اللي بيقتلوا، امال هنروح امتى؟ امال الجيوش اللي موجوده دي نسبتها ايه؟ وبعدين انا معايا نصر الله اخي الحبيب، ده انا معايا وعد من الله. الله سورة المجادلة بيقول ايه؟ كتب الله، ده فعل ماضي، كتب يعني قضية كسبانة والله، كتب الله لأغلبن انا ورسلي، ان الله قوي عزيز. سورة الصافات في اخرها، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. سورة غافر، انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. وخصوصا بعد ما اتطهرت غزة، الله يقول في سورة الفتح لو تزينوا، ابعد النجاسه والعماله والخيانه، يبقى وضحت الامور دلوقتي في غزه اهي، فربنا معاهم وهينصرهم. يبقى احنا فعلا عايزين ناس مسلمه مضحيه، وانا والله على يقين. طب والله بيتصلوا بيا اخوات والله نساء، يقولوا والله يا شيخ وجدي مستعدين نروح وندافع اذا كانش في رجاله تروح. لا عندنا رجاله الحمد لله، بس للاسف احنا مكبوتين ومخنوقين، حسبنا الله ونعم الوكيل. اذا الداعيه وجدي غنيم يدعو الى تكوين جيش عربي مسلم لنصرة الشعب الفلسطيني. نعم نعم. أشكرك على حضورك معنا مشاهدينا. نحن وإياكم في ندوة علمائية تدور حول نصرة وآليات نصرة الشعب الفلسطيني وما واجب العلماء تجاه ذلك، نكمل إن شاء الله بعد فاصل ونعود إلى